احضر دليل احضر وحير. خلي الفرحة تتكلم. لنا بصبر على بعدك لحد عني ما تسلم، ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم. لنا بصبر على بعدك لحد عني ما تسلم، ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم. تتركني تتركني. الحل حل